لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نستكمل الحديث حول مسألة العذر بالجهل من كتاب فضيلة الشيخ أحمد فريد، العذر بالجهل والرد على بدعة التكفير. وقد وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله المبحث 21 حكم فاعل الكبيرة. حكم فاعل الكبيرة، قال: هذه المسألة من المسائل التي خالفت فيها المبتدعة أهل السنة والجماعة، فكان من الواجب كشف لثامها وتبيين حقيقتها. وأهل السنة دائما وسط بين من تلاعبت بهم الشياطين فأوقعتهم في الإفراط أو التفريط. ففي هذه القضية، أي قضية حكم فاعل الكبيرة، أهل السنة وسط بين المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، يعني اعتبروا فاعل الكبيرة كأنه لم يفعل شيء، وذلك لأنه معه أصل الإيمان، أو معه إيمان عندهم كما هو في اعتقادهم إيمان كامل، وأن هذا الإيمان يدخله الجنة وكذا، اعتمادا على نصوص الرجاء كما هو معلوم في مذهبه. قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. وبين الخوارج والمعتزلة، ويشملهم اسم الوعيدية، فحكمت الخوارج على فاعل الكبيرة بالكفر في الدنيا وبالخلود في النار في الآخرة. والمعتزلة أنزلوا فاعل الكبيرة في الدنيا منزلة بين المنزلتين، فنفوا عنه اسم الإيمان ولم يثبتوا له اسم الكفر، وقالوا فاسق. ثم الآخرة إما جنة وإما نار، فحكموا عليه بالخلود في النار، واختلفوا مع الخوارج مقالا واتحدوا معهم مآلا. يعني الفرق بين المعتزلة والخوارج فرق يكاد يكون شكلي فقط إن صح التعبير، فهم في الدنيا يسمون فاعل الكبيرة لا هو مؤمن ولا هو يعني كافر، وإن سماه بعضهم فاسقا، لكن ليس على طريقة أهل السنة في تسمية فاعل الكبيرة فاسقا، ويثبتون له الإيمان فيقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. أما هؤلاء فيسمونه، ولو سموه فاسقا فهم لا يسمونه مسلما، إنما هو لا هو مسلم ولا هو كافر، لكن في نهاية الأمر في الآخرة هم يتفقون مع الخوارج في أنه من أهل النار الخالدين فيها. يعني خلاصة قولهم في مرتكب الكبيرة هي نفس خلاصة قول الخوارج أنه كافر، وإن سموه في الدنيا لا كافر ولا مسلم. وأهل السنة وسط بين هؤلاء المرجئة وهؤلاء الوعيدية، يرجون للمحسنين من المؤمنين الجنة، ويخافون على المذنبين من النار، ولكنهم لا يحكمون لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له الشرع بذلك. يعني أهل السنة يسمون مرتكب الكبيرة مؤمنا، ويصفون فعله للكبيرة بالفسوق والعصيان، فيقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، ولا يحكمون عليه في الآخرة بخلود في النار، ولا يقطعون له كذلك كمعين بجنة ولا نار، وإنما يقولون المسلم لو مات يموت في المسلم لو مات فهو من أهل الجنة، أما أن يقطعه لمعين فلا. قال الطحاوي رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، ده في العموم لا يخلدون في النار، أما في تعيين فلا يقال لا جنة ولا نار ولا خلود ولا عدمه. نعم. أما قال: إذا ماتوا وهم موحدون. قال: وإن لم يكونوا تائبين، وإلا فلو تاب فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال: بعد أن لقوا الله عارفين وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته، يعني الذين أنكروه الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. وأدلة هذه العقيدة كثيرة جدا، ولكن الهوى يعمي ويصم، وكنت أظن أن شهرة هذه الأدلة يغني عن سردها، يعني الأدلة في عدم كفر مرتكب الكبيرة، وأن من يقع في بدعة التكفير في هذه الأزمنة إنما يسوقه إليها عدم عذره لمن يقع في شيء من الكفر العملي أو الاعتقادي جاهلا بحكمه. حتى أخبرت بوجود خلف الخوارج يحملون رايتهم ويحيون بدعتهم، وإن كانوا قليلين فذلك شأن البدع التي تحيط بأهلها فتحرمهم من مجالسة المسلمين وتعمير مساجدهم ومساعدتهم على الخير والصلاح. ولو ولجوا من باب الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكان لهم شأن آخر. والحمد لله الذي فتح لنا القلوب والأسماع وبلغ دعوة السنة الفيافي وفسيح البقاع، الصحاري يعني الفيافي المصر. ها الصحاري الصحاري. قال: وهذه بعض أدلة عدم كفر فاعل الكبيرة على سبيل التنبيه للحصر ولله عاقبة الأمر، يعني هذه أدلة على عدم كفر فاعل الكبيرة من بين ما ذكر أهل السنة والجماعة. واحد: قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال القرطبي رحمه الله في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، قال: رد على الخوارج حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة كافر، وقد تقدم القول في هذا المعنى. وقال الشوكاني: ولا خلاف بين المسلمين أن المشرك إذا مات على شركه لم يكن من أهل المغفرة التي تفضل الله بها على غير أهل الشرك حسب ما تقتديه مشيئته، وأما غير أهل الشرك من عصاة المسلمين فداخلون تحت المشيئة. قال تعالى: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يعني هذا أول دليل، هو إن الله لا يغفر أن يشرك به، صريح في أن الله لا يغفر الشرك إن مات عليه الإنسان، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن مات عليه الإنسان. هذا هو مفهوم الآية، أن الله يغفر الشرك، آسف، يغفر ما دون الشرك إن مات عليه الإنسان بمشيئته سبحانه وتعالى. طيب وإن لم يغفر؟ عاقبه ثم صار إلى الجنة يوما، اللي هو من أتى بدون الشرك بالأدلة. لكن احنا خلينا في ظاهر الآية دي، ظاهر الآية هذه يدل على أن الذي لا يغفره الله إذا مات عليه العبد هو شيء واحد، هو الشرك. أما غيره فيغفره الله ولو مات عليه العبد إذا شاء الله سبحانه وتعالى. والأدلة الأخرى على أن عصاة الموحدين ولو دخلوا النار فإنهم يخرجون منها يوما. قال اثنان، قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قال ابن الجوزي ودل قوله من أخيه على أن القاتل لم يخرج عن الإسلام. قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء جاءت في معرض ماذا؟ الكلام عن الدية، كلام عن الدية، وأن القاتل المسلم الذي قتل أخاه عليه دية. ثم قال الله تعالى بعدها فمن عفي له من أخيه شيء فسماه أخا له، وهذا يدل على أنه لم يكفر بهذه الفعلة إلا أن يكون قد استحل، ده أمر آخر، دي مسألة أخرى. فإنه لا يكفر بقتله للمسلم ما لم يكن مستحلا ذلك. قال ابن الجوزي ودل قوله من أخيه على أن القاتل لم يخرج عن الإسلام. ومثل هذه الآية قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال بعد ذلك إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالأخوة الإيمانية باقية مع المعاصي. الحقيقة هذا دليل آخر يستدل به العلماء على عدم كفر فاعل الكبيرة، فإن الله سمى المقتتلين من المسلمين، وهذه كبيرة، يعني اقتتال المسلمين كبيرة من الكبائر ما لم يكن أحدهما يقاتل بتأويل يظنه بإذن الله حق. أما إن قاتل المسلم بغير ذلك ما لم يكن مستحلا فهذا ذنب عظيم بين المسلمين. ومع ذلك فهذا القتال الذي سمي في بعض النصوص كفرا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهذا الذي التبس عليهم وبسببه قالوا بكفر فاعل الإيش الكبيرة، هذا مما التبس على الخوارج ومن على شاكلتهم. فإن هذه الآية تدل على أنه ليس بكافر بدليل أن الله وصفهم جميعا بالإيمان. ثم قال بعد ذلك إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وهذه النصوص نفهم على ضوئها نصوص أخرى، أو تفهم على ضوئها نصوص أخرى في الشريعة، كقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. سمى الاقتتال بين المسلمين كفرا أيضا هنا في هذا الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فهذه الأدلة من الشرع صحيحة، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم فيها القتال بين المسلمين كفرا، لكن هل هو الكفر المخرج من الإسلام؟ لا. لماذا؟ لأنه جاءت الأدلة الأخرى تدل على ذلك، وهذا هو تعامل أهل السنة وأهل العلم مع النصوص، أن تجمع نصوص المسألة كلها ثم ينظر فيها ويحكم، أما أن يؤخذ جزء من المسألة ويحكم من خلاله فهذه نظرة الجهال، دي طريقة الخوارج ومن على شكلتهم، إنه يمسك جزء من الدليل وخلاص على كده. أنا آسف في يعني التعبير الاستدلال ده، يعني إنه زي القصة إياها المشهورة جدا، قعدتوا مع القسيس، يلي قعدتوا مع القسيس هل كل جلوس مع الكفار يكون كفرا؟ وعليه بقى قعدت مع القسيس يا الولاء والبراء والمشه. فهذا أخذ جزءا من المسألة أو جزء من صورة المسألة ولم يجمع بقية الإيش المسألة كلها. كذلك كما فعل الخوارج، فإنهم قرأوا قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فكفروا عليا وفكفروا معاوية وكفروا الصحابة ومن معه، ولم يلتفتوا إلى أن هذا الحكم سائغ في كتاب الله، وأنه يجوز أن يأتي رجلان ويحكمان بين المسلمين بمقتضى كتاب الله، مثلا كما هو وقع منهم في مسألة التحكيم. كذلك هذه المسألة لا ترجع بعد كفارة، وقتاله كفر. المقصود هنا كفر النعمة، كفر العمل، وليس المقصود به كفر الملة، لأنه جاءت الأدلة الأخرى التي تدل على عدم ذلك، ومنها قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وقال بعدها إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويه. وأدلة السنة على هذه العقيدة كثيرة جدا يصعب حصرها، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله. ومن أصاب من ذلك، من ذلك أقرب مذكور بقى اللي هو إيه؟ كل الحاجات اللي مذكورة دي بقى، الزنا والسرقة والقتل وكل هذا، قال فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا الحدود فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. فلم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالكفر ولا بالنار الخالد فيها، وإنما جعله في مشيئة الله، وجعله خاضعا لعفو الله أو عقوبته، وهذا يدل على عدم كفر فاعل الكبيرة من زنا وسرقة وقتل وكذا ونحو ذلك. نعم، ما هو الشرك ده بوابة الإسلام، آسف استغفر الله، الإيمان ده بوابة الإسلام، بوابة الإسلام. هو بيقول لهم بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، كويس. طب لو أتوا بالشرك يتقال إن دي كبيرة زي الزنا والسرقة ونحو ذلك؟ لا، هم إذا أتوا بالشرك نقضوا البوابة، بوابة الإسلام، إنما كل الذنوب الأخرى هذه ليست هي بوابة الإسلام نقيدها، أو يعني عكسها، ليس هو بوابة الإسلام، يعني ترك الزنا، ترك السرقة نحو ذلك، هل هي بوابة الإسلام؟ اللي يترك الزنا والسرقة وما يفعلش هذه الأشياء يبقى مسلم، يعني إنسان كافر، لا يزني، لا يسرق، لا يفعل هذه الأشياء، هل يقوم بذلك مسلما؟ لا، إنما الذي لا يشرك بالله هو الذي يكون مسلما، فدي بوابة الإسلام. فكل هذا منصرف إلى ما هو دون الإيش؟ الشرك. فمن أصاب من ذلك شيئا اللي هو الذنوب اللي هي التي دون الشرك. قال والحديث صريح الدلالة في أن فاعل الكبيرة في المشيئة إن مات مصرا عليها، وأنه إذا أقيم عليه الحد فالحدود كفارات. ومن ذلك ما رواه أبو ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت، جوابه آخر على السؤال بتاع الأخ محمد بتاع دلوقتي، قال قلت أبو ذر وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. يبقى إذن لما نجمع هذا النص مع النص اللي قبله يبقى نخرج مسألة الشرك دي من مسألة فمن أصاب من ذلك شيء، لأنه إذا لم يشرك كل الذنوب الأخرى ممكن يغفر له فيها أو يكون في مشيئة الله سبحانه وتعالى. وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق. ولا شك أن الموحد إذا مات مصرا على معاصي دون الشرك فإن مآله في النهاية الجنة، فإنه من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره أصابه قبل ذلك ما أصابه. وهذا الحديث كما قال العلماء من أحاديث الرجاء ينبغي أن ندرس معها أحاديث الوعيد على الكبائر حتى لا يفضي الإنكال عليها إلى التجرؤ على المعاصي واعتقاد مذهب المرجئة. مهمة هذه العبارة. يقول: ولا شك أن الموحد إذا مات مصرا على معاصي دون الشرك فإن مآله في النهاية الجنة، فإن من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، أصابه قبل ذلك ما أصابه. الكلام ده معاني لحديث لأحاديث ونصوص. وهذا الحديث كما قال العلماء من أحاديث الرجاء، ينبغي أن ندرس معها أحاديث الوعيد على الكبائر حتى لا يفضي الاتكال عليها إلى التجرؤ على المعاصي واعتقاد مذهب المرجئة. دايما لما تلاقي المذهب بتاع الخوارج بدأ ينتشر جدا تخاف على طول ان يطلع من الجهة التانية مذهب الايش؟ المرجئة. وده حاصل في كل زمن، حتى في ايامنا دي لما طلعت داعش واخواتها طلع من الناحية التانية مذهب الارجاء بصور مختلفة، منها من هو يتزيى بزي السلفية، وهو في حقيقة الحال في الحقيقة عنده إرجاء كبير جدا في جوانب كثيرة في مسائل، فضلا عن الذين يحاولون إعادة مذهب المرجئة برمته إلى حياة المسلمين كما هو الحال الآن في الحرب على السلفية ومحاولة إحلال الصوفية والأشعرية والمتريدية مكان السلفية. قال: ومن ذلك ما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، ها أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، ومن أقرب التفاسير ما كان من العمل أي على ما كان من أي نوع من العمل، يعني من الذنوب والمعاصي أو الطاعات والحسنات، تشمل هذا وتشمل هذا. فهو في نهاية أمره يؤول إلى الجنة. ومن ذلك ما رواه جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. هذه الأحاديث كلها من أعظم الأحاديث، من أعظم الأدلة على الرد على من؟ الخوارج. وهي نفسها الأحاديث دي للأسف احتج بها من؟ المرجئة. عشان كده حتى العلماء يقولون يعني إذا أردت الرد على الخوارج اذهب فأتي بالإيش؟ أدلة المرجئة، وإذا أردت الرد على المرجئة اذهب فأتي بأدلة الخوارج. أما أهل السنة فيعملون كل الأدلة من هنا ومن هنا، ولذلك فلا يقعون فيما وقع فيه هؤلاء ولا هؤلاء. قال: ومن ذلك الأحاديث الكثيرة المتواترة في فضل الشهادتين، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من مات هو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ومن ذلك كل هذه أدلة على عدم كفر فاعل الإيش؟ الكبير. ومن ذلك أحاديث الشفاعة وهي في الصحيحين وغيرهما. قال: فمن ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم أحد، ما من أحد منكم بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفعنا وإياكم في إخواننا وأن يجعلنا جميعا شفعاء لبعضنا. ودي من الحاجات العظيمة يا أخوانا التي تنشأ عن علاقة الإسلام والحب في الله سبحانه وتعالى. كل المؤمنين يوم القيامة يبحثون عن إخوانهم الذين كانوا يصلون معهم في المساجد، يحضرون معهم مجالس العلم نحو ذلك، ليشفعوا لهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفع فينا المسلمين والصالحين. نعم نعم. هو غالبا طبعا هيبحث عن اسمه، وإلا لا يمنع برضو أنه ما يكونش عارف اسمه، كما هو الحديث هيجي معنا. هو قال: ما من أحد منكم بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار، يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون. فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار. الأول قال لهم: أخرجوا من عرفتم، اللي بيصلوا معاهم، اللي عارفينهم، كانوا بيصلوا معاهم، بيحجوا معاهم. فقال: فتحرم صورهم على النار. صورهم يعني أجسادهم. فيخرجون خلقا كثيرا، فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه. ثم يقولون: ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به. فيقول: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا. ثم يقول: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا. ثم يقول: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها خيرا. خلاص ما فيش حد. نعم. وكان أبو سعيد الخدري، ما فيش حد من الموحدين، هم دول اللي فيهم خير. أما النار فهي والعياذ بالله مليئة بالكفار بعد خروج الموحدين. قال: وكان، أو عصاة الموحدين يعني، وكان أبو سعيد الخدري يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الله سبحانه وتعالى لا يضيع مثقال ذرة من خير، فكيف بلا إله إلا الله. قال: وأتى صريحا ما يدل على أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تشمل أهل الكبائر من أمته. فعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فإن قال قائل: إذا كانت، ما يمنعش أن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات إيش مختلفة ومتعددة، لكن من بين شفاعاته صلى الله عليه وسلم، بل من أولى شفاعاته صلى الله عليه وسلم، أنه يشفع لأهل الكبائر من أمتي، العصاة. نعم. فإن قال قائل: إذا كانت الأدلة على عدم كفر فاعل الكبيرة غير المستحل لها بهذه الكثرة والقوة والصراحة، فلماذا ضل من ضل في هذه المسألة؟ فالجواب ما قدمته آنفا، وهو أن الهوى يعمي ويصم. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. قيل لبعض السلف: ما بال أهل الأهواء لهم محبة لأهوائهم؟ قال: ألم تسمع قول الله عز وجل: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. احنا امثله كثير عن فرق كلها تضل عموما، يعني انظر مثلا الى الشيعة والعياذ بالله، والرافضة خصوصا، وتشربهم بالضلال بل والكفر والعياذ بالله احيانا. انظر مثلا لم يحدث مسألة الحج، يعني السنة دي فيش تأشيرات حج للشيعة الايرانيين، راحوا عملوا حج موازي في بغداد، في كربلاء، حج موازي، وبيقول لك ان الحج الى هذا الحج الموازي بسبعين حجة من الحج الى الكعبة والعياذ بالله. قال: ثم اهل الاهواء لا ينظرون في الكتاب والسنة نظر الفقير اليهما، وانما يستغنون بآرائهم واهوائهم، ثم ينظرون في الكتاب والسنة لتأييد ما رأوه بآرائهم واهوائهم. ده ان كانوا يعني هيرجعوا للكتاب والسنة. فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقد تمسكوا في هذه القضية بظواهر نصوص لم يفهموا مراد الشرع بها، فتخرصوا عليها بالظن الكاذب. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ومن يقل، قوله تعالى من ذلك قوله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قالوا أهو دليل على أن مرتكب الكبيرة يخلد فيه النار، ولم يفهموا هذا النص في ضوء النصوص الأخرى. لازم ينظر إلى النص في ضوء النصوص الأخرى، مثل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. القتل ده شرك ولا ما دون ذلك؟ ما دون ذلك. قال وقوله صلى الله عليه وقوله سبحانه وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. مسلم قتل مسلم ومع ذلك يسميه الله عز وجل أخيه. ماشي هيجي كلام على خالدا فيها. قال ومن النصوص التي تمسك، طيب قبل ما نعديها بقى، خالدا فيها على تفسيرين عند علماء أهل السنة في المشهور. تفسير خالدا فيها يعني طول المكث، طول المكث، وهذا مستعمل في كلام العرب انه يقصدون بالخلود طول المدة، اذ ان الذنب عظيم، او ان ذلك في المستحل. طب ليه جبنا بقى طول المكث هذه، او العلماء جابوا طول المكث؟ لانه ده لازم ينظر فيه على ضوء النصوص الاخرى. طب النصوص الاخرى قالت ان من مات على التوحيد فانه لا يموت كافرا وان اصابه ما اصابه من العذاب. هنوديها فين دي بقى؟ يبقى اذا لابد من حمل ذلك على واحد من هذين التأويلين، اما المقصود به خلود اي طول المكث في النار مدة طويلة لكن ليس الخلود الأبدي، وإما الاستحلال. نعم. قال ومن النصوص التي تمسكوا بها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. هذا من النصوص التي أيضا اشتبهت عليه ونظروا إليها نظرا قاصرا ولم ينظروا إليها في ضوء الأدلة الأخرى، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه الإيمان، مرتكب الكبر الزاني السارق كذا، قالوا نفوا عنه الإيمان. وجواب أهل السنة أن المنفي هنا كمال الإيمان لا مطلق الإيمان. المنفي هنا الإيمان الإيش؟ الكامل، وليس إيش؟ أصل الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن. أيوة مش ممكن يكون اللي بيزني ده المسلم اللي بيزني مش ممكن يكون في درجة إيمان كامل أبدا، لكن ما يمنع إنه ما يمنع ذلك أن يكون هو على درجة الإسلام أو أصل الإسلام أو في درجة دنية جدا لكنه على الإسلام، وأنه على شفا هلكة. وإلا والعياذ بالله لو رأيت إنسانا أو سمعت عن إنسان يمارس الزنا ويمارس الفجور على الدوام فإن هذا قريب إلى الكفر بالله والخروج من الملة، إنه ده يوشك أن يخرج من الملة والعياذ بالله، لأن حال هؤلاء في الغالب ربما يؤدي بهم إلى استحلال هذه الإش الكبيرة والعياذ بالله. ولذلك الزاني جريمة كبيرة جدا، لكن ليس معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن نفي الإيمان الذي هو الإسلام، إنما هو المقصود بالنفي هنا نفي الإيمان الذي هو أعلى درجة من الإسلام. قال كما يقال فلان ليس برجل أي كامل الرجولة، أو ليس بإنسان أي كامل الإنساني. مش كده الناس بيستعملوا الكلام ده، يقول له يا أخي أنت مش إنسان، امال هو ايه؟ ما هو انسان قدامه بس هو عايز يقول له انت مش انسان على ما عليه الانسان السوي. او يقول له انت مش راجل، وهو ذكر قدامه، بس يقصد بيها ان انت ايه، لست على اخلاق الرجال. وهكذا قال: وان كان فيه بعض الصفات الاخرى فالنفي اما نفي وجود كما تقول لا رب الا الله، واما ان يكون نفي صحة كما تقول لا صلاة الا بطهور. قال: او نفي كمال كما في قوله لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ها؟ يعني لو واحد مسلم محبش لاخوه عمل معين كده خلاص يكفر؟ ما هو لازم مذهب الخوارج يبقى كده ايش، يكفر. يعني مثلا واحد مسلم بيحفظ مثلا كويس جدا، فواحد تاني ضايق كده شوية ان هو مش بيحفظ زيه، ده مش بيحب لاخيه كما يحب لنفسه، كده كده يكفر بقى ويخرج من ملة الاسلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن احدكم الايمان الايش الكامل الذي ينبغي ان يكون عليه اهل الايمان. نعم. قال: وانما يفهم المقصود من دراسة الشرع. قال: فيفهم النص على ضوء النصوص الاخرى في المسألة، واستدلوا كذلك باطلاق اسم الكفر على بعض المعاصي تغليظا. والجواب ان الشرع دل بظواهر كثيرة على وجود كفر دون كفر، ونفاق دون نفاق، وفسوق دون فسق، وقد تقدم بحث ذلك. من الحاجات اللي اشتبهت ايضا عليهم النصوص التي فيها نفي دخول الجنة او دخول النار. مثلا لا يدخل الجنة نمام مثلا ونحو ذلك، فهذه النصوص حملوها على ايضا تكفير فاعل الذنب وليس الكبيرة فحسب. يعني طائفة منهم حملتها على تكفير فاعل الذنوب، ان النميمة ما يدخلش ان الجنة، لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة نمام، المتبرجة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ونحو ذلك. فحملوا كل هذه النصوص على نفي اصل الايمان، نفي اصل الايمان. والصحيح ان هذه النصوص كلها محمولة على نفي ماذا؟ الايمان الكامل. خلاصة هذا المبحث وصفوة القول فيه ان الله عز وجل جعل الاسلام بابا هو شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فمن ولج من هذا الباب لا يخرج الا من هذا الباب. مش اي حد يخرج اي حد من هذا الباب العظيم، اعظم باب لرحمة الله تعالى، وهو باب الاسلام. قال: كما قال الطحاوي ولا يخرج العبد من الايمان الا بجحود ما ادخله فيه. فاستحلال الكبائر مثلا نقض لشهادة الحق، وانكار المعلوم من الدين بالضرورة جحود بشهادة الحق. اللي ينكر معلوم من الدين بالضرورة جحود لشهادة الحق وكفر بالله. يعني على سبيل المثال لو طلع حد وقال في الاعلام مثلا وغيره كده على المسلمين وقال لهم ما فيش حاجة اسمها زكاة، وما فيش حاجة اسمها في اركان الاسلام ركن اسمه الزكاة، هذا لا يعذر بجهله. لماذا؟ لان هذا معلوم من الدين بالضرورة. نعم. قال: والاستهزاء بالشرع او سب الدين او سب الله عز وجل او سب الرسول صلى الله عليه وسلم جحود ونقض لشهادة الحق. اما شرب الخمر او الزنا او السرقة او غير ذلك من الكبائر، ومع ذلك حتى الحاجات اللي هي سبقت دي لو انه وجد مانع كالجهل فانه سيعذر بجهله ما لم يكن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، فعند ذلك لا يقال بجهل، ما خلاص اسمه معلوم، معلوم يعني العلم فيه منتشر، مسموع، ما يتقالش بقى هنا جهل ولا حاجة. نعم. قال: وإنما هو تقديم لهوى النفس والشيطان على شرع الله عز وجل، فإن هذا بمجرده لا يدل على نقض الإقرار السابق. وأدل دليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من لعن من كان يشرب الخمر ويؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأمر بإقامة الحد عليه، وأثبت له حب الله عز وجل وحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لا تلعنوه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. فالمعاصي لا تنافي أصل الإيمان، ولكنها تنافي كمال الإيمان. وكم من يعني المعاصي لا تزيل الأصل، المعاصي تؤثر على الإيش؟ على الكمال، لكنها لا تؤثر على الأصل إلا أن يستحلها. قال وكم من محب للصحة ويأكل ما يضره. قال ثم إن الجمع بين النصوص واجب ما أمكن، أما الاقتصار على بعض النصوص وفهمها بمعزل عن الشرع فإن هذا هو أصل الابتداع في الدين ومخالفة سبيل المؤمنين. والله عز وجل يهدينا وإخواننا المسلمين لما يحب ويرضى، ويختم لنا بخاتمة السعادة، ويرزقنا الحسنى وزيادة، الحمد لله رب العالمين. وهذه الحقيقة، هذه الطريقة أصل في فعل الخوارج ومن نحى نحوه، وهي التعامل مع الأدلة الشرعية بنظر قاصر، فلا ينظرون إلى الدليل على ضوء الأدلة التي تعلقت به وما حوله من أدلة أخرى، لا، وإنما ينظرون إلى جزء في الدليل أو ينظرون إلى جزء في المسألة ويهملون بقيتها، وإلا أصل ظهورهم يدل على ذلك. فعلى سبيل المثال فإنهم كفروا الصحابة ومن معهم لأنهم نظروا إلى جزء من المسألة ولم ينظروا إلى كل المسألة، فقالوا لعلي أنت حكمت الرجال، والله عز وجل قد حكم الرجال كما قال لهم ابن عباس، قد حكم الرجال فيما هو دون ذلك، فكيف بمن يحكمهم لأجل نجاتي وإنقاذ دماء المسلمين وإهدارها؟ فالله حكم الرجال فيما هو دون ذلك بين الزوجين، قال فحكم من أهله حكما من أهلها، وحكمهم فيما يتعلق بفدية الاعتداء على الصيد، قال يحكم به ذو عدل منكم. وقالوا له أنت قاتلت ولم تسبي، انظر إلى الجهل. فقال له ابن عباس يسبي من؟ فلم يكن في الناس يومئذ من النساء إلا أم المؤمنين، فإن قلتم هي ليست أمكم فلستم بمؤمنين، وإن قلتم يسبيها فقد كفرتم، لأنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. ولذلك رجع منهم من رجع وبقي منهم من بقي، فمن رجع نظر إلى الأدلة كما بين ابن عباس من كل الجهات، وأما من بقي فظل ينظر إلى الأدلة من جهة واحدة ويترك بقية الدليل من جهاته الأخرى. فيعني نقول أن يعني هذا يعني البحث والحمد لله كما ظهر لنا فيه أن مسألة العذر بالجهل، وكما نبهنا أن الجهل المقصود هنا هو الناشئ عن عدم البلاغ، هذه مسألة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وأن الأدلة دلت على ذلك وهي كثيرة أكثر مما ربما ذكر يعني المؤلف حفظه الله تعالى، وكلها تدل على هذه المسألة العظيمة. وإلا فإن أهل البدع لا يرجون ذلك ولا يريدون ذلك سعيا في تكفير المسلمين، وربما سول لهم الشيطان أن هذا هو الغيرة على الدين. بقيت في الحقيقة شبهات، يعني صفحة 65 يعني القسم الثاني بعض المصنفات والشبهات الأخرى، ده يعني الإخوة ممكن يقرأوا إن شاءوا. صفحة 65 هنجد شبهات وردود، هذه الشبهات في الحقيقة تعرضنا لبعضها تقريبا وإحنا بنشرح، ويعني ما بقي منها ربما سهل إن شاء الله بإذن الله لا يحتاج إلى جهد في فهمه، ويعني الإخوة من الممكن أن يقرؤوه بإذن الله تبارك وتعالى نظرا لي يعني ضيق الوقت حتى لا نثقل عليكم أكثر من ذلك، ويتيسر لنا الإجابة على بعض هذه الأسئلة الموجودة معنا. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما تقدم، وأن يجازي المصنف والمؤلف خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم بالحق أينما كان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.